أموالنا، عمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر الجميل وأحسن صنعا. عمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر الجميل وأحسن. سن النبي شبهته بالبدر قال ظلمتني، قال ظلمتني. شبهته بالبدر قال ظلمتني يا واصفي، والله ظلما بينا صل عليه. صفه لي يا من رأيت الحب ليلى كاملا كاملا خالص. Oh.